قال في نقله الأول بدأ فيه النقول 50 نقلا، استعدوا قد يجمع بعضها مع بعض. قال في نقله الأول عن العراقي، قال تقي الدين وتيمية في الفتاوى، وهذا النقل موجود فيه فتاوى المجموع الجزء 35 صفحة 100. قال تقي الدين وتيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى بعد أن سئل عن رجل تكلم في مسألة التكفير، هكذا هذا قول داود، انظر الإجمال، سئل عن ماذا؟ عن رجل تكلم في مسألة التكفير، يعني مطلقا، يعني كما يعبر بعض خاض في التكفير، خاض فيه في التكفير. فأجاب الشيخ بقوله أصل التكفير للمسلمين من الخوارج والروافض، انتهى الأمر. معنى هذا أن كل من تكلم في التكفير فهو خارج، ويريد أن يقرر هذا أن كل من تكلم في التكفير فهو خارجي رافضي، لأن السؤال تكلم في مسألة التكفير، إذن لو قال هل نكفر أو لا نكفر صار خارجيا، يعني متى يكفر العبد أو لا يكفر، هل المسلم يجوز له، هل المسلم يجوز أن نحكم عليه بكونه قد كفر أو لا؟ أنت خطة في التكفير الآن، صرت خارجيا، صرت خارجيا هكذا. قال سئل عن رجل تكلم في مسألة التكفير فعمم السؤال، فأجاب الشيخ بقوله أصل التكفير مطلقا للمسلمين من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين بما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين لمجرد الخطأ، يعني بمحض الخطأ، من أخطأ في الدين كفر. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفير بمجرد الخطأ المحض خالص يعني، بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل من يترك قوله لخطأ أخطأه يكفر أو يفسق ولا يأثم، هكذا في الفتاوى لا يأثم، وعلى عبارته يمكن أن تضبط ماذا، يكفر ولا يفسق ولا يؤثم ولا إشكال. فإن الله تعالى في دعاء المؤمنين، فإن الله قال في دعاء المؤمن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذه يعممها بعض الناس حتى في الشرك، لو أخطأ وأشرك بالله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال الله تعالى قد فعلت، قد فعلت، سب الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إذ قد فعلت، إذن جميع النواقض تنزل على هذه الآية، هكذا يفهم بعض الناس، ولا شك أن هذا تبديل للشرع، تبديل للشرع ليس خطأ، هذا تبديل للشرع. قال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال قد فعلت، هذا كلام تيمية رحمه تعالى، إلى أن قال شيخ الإسلام ومن المعلوم أن المنع من تكفير علماء المسلمين الذين تكلموا في هذا الباب وإن أخطأوا من أحق الأغراض الشرعية، وهو أي المجتهد إذا اجتهد في ذلك وأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، كلام تيمية رحمه تعالى لا غبار عليه. لماذا؟ لأنه يتكلم عن مسألة وقع فيها نزاع واختلف فيها أهل العلم، وإذا كان الأمر كذلك حينئذ لا يبدع ولا يفسق فضلا عن أن يكفر، هل هذه مسألة فيها نزاع؟ الجواب لا، إذن كلامه في محله. لكن ماذا صنع هذا الرجل؟ أخذ هذا الكلام فجعله في ماذا؟ في مسألة عبادة غير الله تعالى، فجعلها من قبيل أنه إذا قال أحد بجواز الشرك الأكبر أو فعله حينئذ يصدق عليه هذا الكلام، ولا شك أنه هذا من الباطل. قال والجواب أن يقال هذا الكلام من جنس تحريفه الذي قررناه، فإن في هذا النقل الذي نقله عن ابن تيمية رحمه تعالى تحريفين، أحدهما أنه أسقط السؤال، ولا شك أن السؤال إذا كان خاصا كان الجواب خاصا، وقد يكون فيه بعض الفوائد العامة، لكن الأصل لابد من فهم الجواب على فهم السؤال، فإذا كان السؤال عاما جاء الجواب عاما، وإذا كان السؤال خاصا حينئذ جاء الجواب خاصا، فإذا كان الجواب خاصا لسؤال خاص حينئذ لا يحل لك أن تعمم الجواب، بل تخص كلام العالم بما نطق به في المسألة بعينها ولا تعمم. وهنا قد فعل ماذا؟ أسقط السؤال الذي فيه مسألة خلافية، فجعل الحكم عاما حتى فيما أجمع عليه أهل العلم أنه كفر وشرك وهو عبادة غير الله تعالى، فجعله من قبيله أنه لا يجوز التكفير مطلقا. لا شك أن هذا تحريف على تحريف لكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى. أولا قال أحدهما أنه أسقط السؤال، وفرضه فرض السؤال في التكفير بالمسائل التي وقع فيها خلاف ونزاع بين أهل السنة والجماعة والخوارج والروافض، فإنهم كفروا المسلمين وأهل السنة بمخالفتهم فيما ابتدعوه وما أصلوه ووضعوهم، وذهبوا إليه وانتحلوه، فأسقط هذا يعني العراقي أسقط هذا السؤال خوفا من أن يقال دعاء أهل القبور وسؤالهم والاستغاثة بهم ليست من هذا الباب. هذه مجمع عليها، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى يتحدث في مسائل وقع فيها النزاع، فلا يسوى هنا يأتي، فلا يسوى بين ما وقع فيه نزاع مع ما وقع عليه الاتفاق. فإذا وقع نزاع وأنكر بعضهم على بعض لا يكفر، وإذا وقع اتفاق وإجماع على عبادة غير الله تعالى أنها شرك أكبر لا نأتي نقول ماذا المسألة فيها نزاع. إذا لا نسوي بين المختلف فيه مع المتفق عليه. وإذا نظرنا إلى كلام تيمية أو كلام غيره وجدناه يتكلم في مواضع الخلاف بما يوافق الخلاف، ويتكلم في مواضع الاتفاق بما يوافق الاتفاق، حينئذ طمس الكلام بعضه مع بعض خلط، وهذا يؤدي إلى ما قد ذهب إليه العراقي. قال فأسقط هذا خوفا من أن يقال دعاء أهل القبور وسؤالهم الاستغاثة بهم ليست من هذا الباب، ليست من هذا الباب. ولم يتنازع في هذه المسألة المسلمون، بل هي مجمع على أنها من الشرك المكفر، يعني محل وفاق، وقد استدل بكلام قد وقع فيه نزاع كما حكاه الشيخ ابن تيمية نفسه، وجعلها مما لا خلاف في التكفير به، لا خلاف في التكفير به يعني الشرك. وقد حكى أن من جعل عليا إلها أنه كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. قال فلا يصح حمل كلامه هنا على ما جزم هو بأنه كفر مجمع عليه، وأكثر من يأتي بكلام ابن تيمية رحمه تعالى هو من هذا القبيل، أكثر من يأتي بكلام ابن تيمية في الإعذار هو من هذا القبيل. بحثه في المقالات البدعية سواء كان من الجهمية أو من دونهم ويجعلها في عبادة غير الله تعالى، وهو يحكي الاتفاق فيما يتعلق بصرف العبادة لغير الله تعالى أنها شرك أكبر، وأن فاعلها إذا قامت عليه الحجة أنه كافر في الدنيا وفي الآخرة، وأما قبل الحجة فهذا يصفه بكونه مشركا كافرا. حينئذ لا يسوى بين كلام رحمه تعالى في المقالات البدعية وما دونها فضلا عما وقع في نزاع مع كلامه الذي يكون في المتفق عليه. وذكرت لك أن جميع من يستدل كلام تيمية رحمه تعالى في جملته إنما يدور حول هذه الجملة. فلا يصح حمل كلامه هنا على ما جزم هو بأنه كفر مجمع عليه، وإلا صار ماذا؟ صار تناقضا، صار تناقضا. ولو صح حمل هذا العراقي لكان قوله قول ابن تيمية قولا مختلفا، وهذا هو عين التناقض، والتناقض هذا خلل وجهل، ولا ينبغي أن يوصف به عالم هكذا ابتداء، قد يخطئ، قد يحصل عنده تعارض. لكن في جملة كلام رحمه تعالى وما أكثر ما تكلم عن مسائل التكفير نجعله من قبيل المقيد والمطلق مطلقا؟ لا، وإنما نجعل هذا الكلام فيما يتعلق المتفق عليه لا سيما الشرك، وهذا البحث فيما يتعلق المسائل التي وقع فيها نزاع. قال وقد نزهه الله وصانه عن هذا، فكلامه متفق يشهد بعضه لي لبعض. إذن أول ما صنعه هذا داود أسقط السؤال، لأن السؤال يفضح الجواب يبينه ويكشفه، هو ما أراد ذلك، أراد أن يعمم بأن هذه المسألة يشملها كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فلا يجوز حينئذ أن يكفر أحد من العلماء ولا من العوام لكون قد جوز الشرك الأكبر، لأن ابن تيمية رحمه تعالى قال قد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال الله تعالى قد فعلت. إذا لا يجوز. إذا عرفت هذا عرفت تحريف العراقي في إسقاط بعض الكلام وحذفه، وأيضا فالحذف لأصل الكلام يخرجه عن وجهه، وكذلك قال وإراده المقصود التحريف، وإراده المقصود التحريف، هكذا الجملة فيها ركاكة، لكن أراد به ماذا؟ أن يبين أن مقصوده من هذا الإراد وهو حذف السؤال أو حذف بعض الكلام أراد به التحريف، لأنه صاحب هوى كما ثبت ذلك أنه صاحب هوى، وصاحب الهوى لا يستحي لا من الحق ولا من الخلق، فيبدل ويغير. يقول هذا كلام ابن تيمية رحمه تعالى وهو يكذب كذلك، يقول قال ابن تيمية باستحباب دعاء غير الله تعالى. قال الثاني، إذن الأول إسقاط السؤال، الثاني أن الشيخ رحمه الله تعالى قال أصل التكفير للمسلمين عباد القبور، ها مسلمون ليسوا مسلمين، إذن البحث في المسلم الذي ثبت إسلامه ولم يثبت كفره، حينئذ لا يكفر، وتكفيره بغير مكفر هذا ليس مثل أهل السنة والجماعة، صحيح؟ لو كان الذي كفر به هو في نفسه مكفر لكنه لم يثبت إلا بطريق ظني احتمال وشك وتردد نحو ذلك، حينئذ نقول لا يكفر به، صحيح؟ إذن البحث فيه في المسلم ليس في المشرك. قال أن الشيخ رحمه الله تعالى قال أصل التكفير للمسلمين، وعبارات الشيخ أخرجت عباد القبور من مسمى المسلمين، كما سننقل لك جملة من عباراته في الحكم عليهم بأنهم لا يدخلون في المسلمين في مثل هذا الكلام. وابن تيمية رحمه تعالى كما مر معنا فيما يتعلق بمسائل الأحكام والأسماء أنه يجري قاعدة الاشتقاق هنا في هذا الباب، أن من وقع منه الشرك فهو مشرك، يعني يشتق له منه اسم ويثبت له الاسم من جهة العقل ومن جهة الفطرة ومن جهة اللغة، حينئذ اجتمعت الأدلة كلها، بل قال صريح العقل دال على ذلك. ونحن نورد السؤال الذي أورده رحمه الله تعالى وأورد عليه رحمه الله تعالى في الفتاوى، والجواب على جهة العموم لتفهم تحريف هذا الرجل كغيره، لأن هذا الرد على داود بن جرجيس رد على كل معاصر، كل معاصر في هذا الزمان يؤلف أو يكتب حينئذ تنظر في منهج التأسيس وتجد أن الشبه هي أو قريبة منها أو حول ندندن، فإما أن يغير بعض العبارات وإما أن يزيد وإما أن يحرف. قال ابن تيمية رحمه تعالى أو جاء في الفتاوى الجزء 35 صفحة 99 قال سئل عن رجلين تكلما في مسألة التأبير، تأبير عن تلقيح النخل، انظر المسألة، هو قال بعد أن سئل عن رجل تكلم في مسألة التكفير هكذا عمم، يعني كل من خاض في التكفير فهو خارجي رافضي، والسؤال إنما هو في ماذا؟ في مسألة التأبير تلقيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم وجدوا يلقحون النخل قال ما هذا؟ قال كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينفعه، يعني يبقى على ما هو عليه، ثم لم ينتج فحصل فيه فساد، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بمقولته المشهورة أنتم أعلم بشؤون دنياكم أو بأمور دنياكم، فتبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه في المرة الأولى لم يوافق الصواب، حينئذ هل هو معصوم أو لا مسألة وقع فيها نزاع، هل هو معصوم عن الخطأ مطلقا حتى في أمور الدنيا؟ هذه مسألة فيها نزاع. قال هنا سئل عن رجلين تكلما في مسألة التأبير، في مسألة التأبير يعني تلقيح النخل، قال لو تركوه لصلح، لو تركوه لصلح، فتركوه فشيص يعني فسد، فقال ما كان من أمر دنياكم فأنتم أعلم بأمر دنياكم وما كان من أمر دينكم فإلي، فصل بين المسألتين. فقال أحدهما من نقص الرسول صلى الله عليه وسلم أو تكلم بما يدل على نقص الرسول كفر، يعني هذان الرجلان اختلفا، أحدهما قال من نقص الرسول صلى الله عليه وسلم أو تكلم بما يدل على نقص الرسول كفر، لكن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، تكفير المطلق النوعي لا يستلزم تكفير المعين، فإن بعض العلماء قد يتكلم في مسألة باجتهاده فيخطئ فيها فلا يكفر، صحيح؟ نعم صحيح. وإن كان قد يكفر من قال ذلك القول إذا قامت عليه الحجة المكفرة، وكذلك ولو كفرنا كل عالم بمثل ذلك لزمنا أن نكفر فلانا. قال وسمى بعض العلماء المشهورين الذين لا يستحقون التكفير وهو الغزاليون، فإنه ذكر في بعض الكتب تخطئة الرسول في مسألة تأبير النخل، خطأ النبي صلى الله عليه وسلم، قال أخطأ، حينئذ هل هذا يعتبر تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذه المسألة التي وقع فيها النزاع، حينئذ من انتقص من النبي صلى الله عليه وسلم كفر، حينئذ هل يكفر غزالي أو لا يكفر؟ هذا الذي حصل فيه البحث. قال فهل يكون هذا تنقيصا بالرسول بوجه من الوجوه؟ وهل عليه في تنزيه العلماء من الكفر إذا قالوا مثل ذلك تعزير أم لا؟ إذا نزه العالم عن الكفر إذا قالوا بمثل هذا هل عليه تعزير أم لا؟ وإذا نقل ذلك وتعذر عليه في الحال نفس الكتاب الذي نقله منه وهو معروف بالصدق، فهل عليه في ذلك تعزير أم لا؟ وسواء أصاب في النقل عن العالم أم أخطأ، وهل يكون في ذلك تنقيص بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن اعتدى على مثل هذا أو نسبه إلى تنقيص بالرسول أو العلماء وطلب عقوبته على ذلك فما يجب عليه؟ أفتون ما جرى. هذا السؤال ليس فيه ما يتعلق بالشرك الأكبر وليس فيه ما يتعلق بالمسائل الإجماعية القطعية، أو لا مسألة وقع فيها نزاع مسألة التأبير، أفتى فيها النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار ما بدأ له من ظنه ثم رجع بعد ذلك، هل ننزه النبي صلى الله عليه وسلم عن الخطأ الدنيوي أم لا؟ وقع فيه نزاع بين الرجلين، حينئذ هل يكفر أو لا يكفر؟ قال رحمه تعالى الجواب الحمد لله ليس في هذا الكلام تنقيص بالرسول صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه، باتفاق علماء المسلمين، ولا فيه تنقيص لعلماء المسلمين، بل مضمون هذا الكلام تعظيم الرسول وتوقيرهم، وأنه لا يتكلم في حقه بكلام فيه نقص، بل قد أطلق القائل تكفير من نقص الرسول صلى الله عليه وسلم أو تكلم بما يدل على نقصه، وهذا مبالغة في تعظيمه ووجوب الاحتراز من الكلام الذي فيه دلالة على نقصه. ثم هو مع هذا بين أن علماء المسلمين المتكلمين في الدنيا باجتهادهم، يعني في المسائل التي يقع فيها اجتهاد ليس على إطلاقه، قد عرفنا أن أصل الدين وما يتعلق به ليست محلا للاجتهاد، ونقلنا كذلك الكلام التيمي رحمه تعالى في هذه المسألة. قال ثم هو مع هذا بين أن علماء المسلمين المتكلمين في الدنيا باجتهادهم لا يجوز تكفير أحدهم بمجرد خطأ أخطأه في كلامه، وهذا حق أم لا؟ هذا حق. قاله السائل، قال ابن تيمية وهذا كلام حسن تجب موافقته عليه، هو كذلك إذا أخطأ العالم في مسألة لا نقول رد نصا، لأن القاعدة أن ما وقع فيه نزاع الحق متعدد أم واحد؟ الحق متعدد أم واحد؟ لا شك أنه واحد، إذن الثاني قد أخطأ، هل يكفر؟ ونقول يستلزم أنه رد نصا نحو ذلك إلى آخره، قل لا، جواب لا. فالمسائل التي هي قابلة للاجتهاد، انتبه هذا قيد، إذا وقع نزاع بين أهل العلم فيها لا يحق لأحد أن يكفر أحدا مطلقا، صحيح؟ لا يحق لأحد أن يكفر أحدا مطلقا، هذا به باتفاق، حكى عليه الاتفاق. قال رحمه تعالى هذا كلام حسن تجب موافقته عليه. ثم قال فإن تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم الكرم، هذا يدندن حوله بعض المعاصر اليوم، يأتي بهذه الجملة يترك السؤال ويترك الكلام السابق، ثم فإن تسليط الجهال، تسليط الجهال، إذن هذا احتراز عن أهل العلم، فالعالم إذا كفر لا أشكال فيه، وطالب العلم الذي أدرك حقيقة التكفير وعرف معنى التكفير وعرف معنى النواقض وأدرك أن هذا فاعل أو معتقد أو قائل لا أشكال فيه، لا نقول بأنه ماذا من تسليط الجهال، بل تأكيد وتنزيل حكم الله تعالى على فاعله، هذا مما جاءت به الشريعة، مما جاءت به الشريعة. فإن تسليط الجهال، لم يقل علماء، على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات، وهو كذلك، وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض، انظر قال أصل هذا من الخوارج والروافض، يعني تكفير أهل العلم الذين الأصل فيهم الإسلام بمجرد الخطأ، هذا منهج الخوارج والروافض، وهو كذلك الذين يكفرون أئمة المسلمين لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين، وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض، بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل من يترك بعض كلامه لخطأ أخطأه يكفر ولا يفسق بل ولا يأثم. قال فإن الله تعالى قال في دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال قد فعلت. واتفق علماء المسلمين على أنه لا يكفر أحد من علماء المسلمين المنازعين في عصمة الأنبياء، الذي هو محل السؤال، الذي هو محل هل أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، هذه المسألة متعلقة بعصمة الأنبياء، حينئذ هل إذا وقع نزاع في بعض مفردات وفروع هذه المسألة وقع خطأ هل ونزاع بين العلم هل يكفر بعضهم بعضا؟ بالإجماع لا. واتفق علماء المسلمين على أنه لا يكفر أحد من علماء المسلمين المنازعين في عصمة الأنبياء، والذين قالوا إنه يجوز عليهم الصغائر والخطأ ولا يقرون على ذلك، لم يكفر أحد منهم باتفاق المسلمين، فإن هؤلاء يقولون إنهم معصومون من الإقرار على ذلك، ولو كفر هؤلاء لزم تكفير كثير من الشافعية والمالكية والحنفية والحنبلية والأشعرية وأهل الحديث والتفسير والصوفية الذين ليسوا كفارا باتفاق المسلمين. قال بل أئمة هؤلاء يقولون بذلك، فالذي حكاه عن الشيخ أبي حامد الغزالي قد قال مثله أئمة أصحاب الشافعي، أصحاب الوجوه الذين هم أعظم في مذهب الشافعي من أبي حامد، كما قال الشيخ أبو حامد الإسفرائيلي الذي هو إمام المذهب بعد الشافعي وابن سريج في تعليقه، وذلك أن عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الخطأ كما يجوز علينا، ولكن الفرق بيننا أن نقر على الخطأ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر، يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ لكن لا يقر، هل هذا فيه إشكال؟ ليس فيه إشكال، ما دام أنه قال لا يقر إذا انتهت المسألة، صار النزاع بينهم ماذا؟ نزاعا لفظيا. قال وإنما يسهو، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر عليه، وإنما يسهو ليسن، وروي عنه أنه قال إنما أسهو لأسن لكم. أسهو إذن أخطأ أو لا، هذا فيه اعتراف بالخطأ. وهذه المسألة قد ذكرها في أصول الفقه هذا الشيخ أبو حامد وأبو طيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وكذلك ذكرها بقية طوائف العلم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، ومنهم من ادعى إجماع السلف على هذا القول كما ذكر ذلك عن أبي سليمان الخطابي ونحوه. ومع هذا فقد اتفق المسلمون على أنه لا يكفر أحد من هؤلاء الآئمة، ومن كفر بذلك استحق العقوبة الغليظة التي تزجره أمثاله عن تكفير المسلمين. هذا حق أم لا؟ هذا حق، ونحن نكفر المشركين نقول هذا كذلك حق، لا إشكال في جمع بين الأمرين، لأن العلماء إذا أخطأوا فيما يجوز فيه الاجتهاد حينئذ تكفيرهم ليس منهج السنة والجماعة، ونقول بهذا. لكن يأتي ويجعل هذا الكلام فيما يتعلق بعبادة غير الله تعالى قل هذا محض الخطأ، وهو كذب على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال وإنما يقال في مثال هذا، وإنما يقال في مثال ذلك قولهم صواب أو خطأ، فمن وافقهم قال إن قولهم الصواب، ومن نازعهم قال إن قولهم خطأ والصواب قول مخالفيهم. قال ثم ذكر مسألة العصمة، ثم قال وهذا القائل إنما ذكر لدفع، يعني ذكر ما ذكر لدفع التكفير عن مثل الغزالي وأمثاله من علماء المسلمين. ومن المعلوم أن المنع من تكفير علماء المسلمين الذين تكلموا في هذا الباب على جهة الخصوص العصمة، بل دفع التكفير عن علماء المسلمين وإن أخطأوا فيما يجوز فيه الاجتهاد هو من أحق الأغراض الشرعية، حتى لو فرض أن دفع التكفير عن القائل يعتقد أنه ليس بكافر حماية له ونصرا لأخيه المسلم لكان هذا غرضا شرعيا حسنا، وهو إذا اجتهد في ذلك فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيه فأخطأ فله أجر واحد. فبكل حال هذا القائل محمود على ما فعل، مأجور على ذلك، مثاب عليه إذا كانت له فيه نية حسنة، والمنكر لما فعله أحق بالتعزير منه، فإن هذا يقتضي قوله القدح في علماء المسلمين من الكفر عن تكفيرهم. ومعلوم أن الأول أحق بالتعزير من الثاني إن وجب التعزير لأحدهما، وإن كان كل منهما مجتهدا اجتهادا سائغا بحيث يقصد طاعة الله ورسوله بحسب استطاعته فلا إثم على واحد منهما، وسواء أصاب في هذا النقل أو أخطأ. إلى أن قال ومن كفر هؤلاء استحق العقوبة باتفاق المسلمين، بل أكثر علماء المسلمين وجمهور السلف يقولون مثل ذلك حتى المتكلمون، فإن أبا الحسن الأشعري قال أكثر الأشعرية والمعتزلة يقولون بذلك، ذكره في أصول الفقه، والمسألة عندهم من الظنيات كما صرح بذلك الأستاذ أبو المعالي وأبو الحسن الآمدي وغيرهما. فكيف يكفر علماء المسلمين في مسائل الظنون؟ كيف يكفر علماء المسلمين في مسائل الظنون؟ أم كيف يكفر جمهور علماء المسلمين أو جمهور سلف الأئمة وأعيال العلماء بغير حجة أصلا؟ والله تعالى أعلم. إذن هل هذا البحث من جهة السؤال والجواب يتعلق بمسألتنا؟ الجواب لا. فكيف يجعل حينئذ النقل الأول ويجعل عمدته كلام التيمية رحمه تعالى في أن تسمية عباد القبور اعتبر من التكفير الذي وافق فيه من كفر الخوارج والروافض؟ لا شك أن هذا من أبطل الباطل. ولذلك قال هنا فإن في هذا تحريفين، أحدهما أنه أسقط السؤال، فإذا جاء أو استدل أحد بكلام التيمية رحمه تعالى يتعين عليك أيها الموحد الرجوع إلى كلامه رحمه تعالى، وهل ذكره استقلالا أم أنه في جواب سؤال، ثم انظر السؤال إذا كان خاصا حينئذ تفهم كلام التيمية رحمه تعالى على ود. نعم قد يستطرد التيمية رحمه تعالى ويذكر بعض العمومات في جوابه، لكن لابد من النظر وجمع الجواب مع السؤال. والثاني قال ماذا؟ أن الشيخ رحمه الله تعالى قال أصل التكفير للمسلمين، ثم قال هنا كما سننقل لك جملة من عباراته في الحكم عليهم بأنهم لا يدخلون في المسلمين في مثل هذا الكلام. قال رحمه الله تعالى في أثناء كلام له في النهي عن التفرق والاختلاف وترك التعصب لمذهب أو قبيلة أو طريقة، أراد أن يأتي الشيخ عبد اللطيف بكلام يدل على أنه شيخ الإسلام لا يسميه ماذا؟ مسلمين، فلا يدخلون فيه بكلام. هذا موجود في الفتاوى الجزء الثالث صفحة 420. قال ابن تيمية فليس كل من أخطأ يكون كافرا ولا فاسقا ولا عاصيا، ليس كل من أخطأ يكون كافرا وكذلك لا إشكال فيه، ولا فاسقا ولا عاصيا، بل قد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. لا يبحث في مسألة تتعلق بالشرك الأكبر، يبحث في ماذا؟ في مسائل تتعلق بالتعصب لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي الأخير، فالبحث حينئذ في مثل هذه المواضع. قال بل قد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، وقد قال تعالى في كتابه في دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هنا لابد من معرفة النسيان والخطأ لعله يأتي إن شاء الله تعالى وخصص له درسا. وثبت في الصحيح أن الله تعالى قال قد فعلت، لا سيما وقد يكون يوافقكم في أخص من الإسلام، مثل أن يكون مثل أن يكون هو مثلكم على مذهب الشافعي أو منتسبا إلى الشيخ عدي، يعني شافعي لا تكفر شافعيا، هو مثلك في الإسلام واجتمع معك فيما هو أخص من ذلك، وهو ماذا؟ أنه على مذهب الشافعي. ثم بعد هذا قد يخالف في شيء، وربما كان الصواب معه بالواو كم فتاوى، فكيف يستحل عرضه أو دمه أو ماله مع ما قد ذكر الله من حقوق المسلم والمؤمن؟ وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة رسوله كالشافعي الذي يقول مذهب الشافعية، وكذلك الحنبلي ونحو ذلك؟ وهذا التفرق الذي حصل بين الأمة علمائها ومشايخها وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليهم، وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله، كما قال تعالى ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء وإذا تفرق القوم فسدوا هلكوا وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا. اجتمعوا على الحق ليس على الباطل، انتبه، صحيح على الحق، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا فإن الجماعة رحمة وإن الفرقة عذاب، وجماع ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلى قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآية. فمن الأمر بالمعروف الأمر بالائتلاف والاجتماع والنهي عن الاختلاف والفرقة، ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج عن شريعة الله تعالى. فمن اعتق هذا الشاهد كل ذلك يعتبر من التقدم. قال فمن اعتقد في بشر أنه إله أو دعا ميتا أو طلب منه الرزق أو النصر أو الهداية أو توكل عليه أو سجد له فإنه يستتاب. في الأول قال ماذا؟ لا يكفر ولا يفسق ولا يبدع إلى آخره، لأن مسائل قابلة للنزاع. إذن فرق بين مسألات، هذا في نص واحد فرق بين بحثين، بحث هو محل للنزاع يعني الخلاف السائر، فلا يكفر بعض بعضا ولا يفسق ولا يبدع. ثم قال ماذا؟ فمن اعتقد، إذن جاء ما يتعلق بأصل الدين، جاء ما يتعلق بالشرك الأكبر مما لا نزاع فيه. فمن اعتقد في بشر أنه إله قال فإنه يستتاب. إذن سماه ماذا؟ سماه مشركا. والاستتابة كما ذكرنا سابقا ليس المراد في تنزيل الاسم عليه، وإنما في الحكم به بالقتل، فإنه يستتاب يقول له ماذا؟ ارجع إلى الإسلام وإلا قتلنا، هذا معنى الاستتابة، ارجع إلى الإسلام. إذن هو خرج عن الإسلام، هذا مقطوع به، هل يقر أو لا يقر؟ هو الذي عناه رحمه تعالى هنا، فإنه يستتاب من بدل دينه فاقتلوه، إذن لا يقر، كافر مرتد لا يقر. فإنه يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ففرق ابن تيمية رحمه تعالى بين الموضعين، هكذا في سائل كلامه رحمه الله تعالى، تجعله أصلا معك. المسائل المتفق عليها ابن تيمية له كلام خاص، والمسائل التي وقع فيها النزاع والتعامل مع المنازع كذلك لها بحث خاص. وتتمة الكلام قال ومن فضل أحدا من المشايخ على النبي صلى الله عليه وسلم واعتقد أن أحدا يستغني عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم استتيب، هذا ذنب ليس كالمسائل المختلف فيها، فإن تاب وإلا ضربت عنقهم. وكذلك من اعتقد أن أحدا من أولياء الله يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى عليه السلام فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنق. انظر هذه ذنوب ومع ذلك حكم فيها بماذا؟ بالكفر وأوجب الاستتابة، ولم يقل ماذا؟ أن المسألة فيها نزاع أو أن المسألة محتملة للخلاف. قال فإن تاب وإلا ضربت عنقه، لأن الخضر لم يكن من أمة موسى، لأن الخضر لم يكن من أمة موسى، لم يكن من أمة موسى عليه السلام، ولا كان يجب عليه طاعته، بل قال له إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، كان مبعوثا إلى بني إسرائيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين إنسهم وجنهم. قال: فمن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته فهو كافر، يجب قتله. ما قال ماذا؟ مسألة نزاعية. هذا سياق واحد، بحث واحد. ابن تيمية رحمه تعالى فرق بين بحثين مزج أحدهما بالآخر، مسألة وقع فيها نزاع نفى فيها التكفير والتفسيق والتبديع، ثم قال فمن اعتقد في بشر أنه إله ثم ذكر بعض المكفرات حكم مباشرة بالكفر وماذا؟ والاستتابة. هكذا رحمه الله تعالى، ومن فهم كلام تيمية رحمه تعالى فهم كيف يجمع بين النصوص. قال فهو كافر يجب قتله. ثم قال وكذلك من كفر المسلمين. عند العلم وصناعة العلم إذا أتى العالم به بالكذلك وكذلك دل على أن ثم فرقا بين ما قبل ها كذا وما بعده، أن ثم فرقا بين نوعين، يأتي بسياق واحد ثم يحكم على الثاني بما يحكم به على الأول، لكن يأتي بكلمة كذلك، يقال كذلك، أتى بالكذلك ليبين أن ثم فرقا بين النوعين. قال وكذلك من كفر المسلمين أو استحل دماءهم وأموالهم ببدعة ابتدعها ليست في كتاب الله ولا سنة رسوله فإنه يجب نهيه عن ذلك وعقوبته بما يزجره ولو بالقتل أو القتال. فإنه يعني القتال لا يدل على التكفير، صحيح؟ القتال لا يدل على التكفير، والتكفير يلزم منه القتال. قال بشرطه فإنه إذا عوقب المعتدون من جميع الطوائف وأكرم المتقون من جميع الطوائف كان ذلك من أعظم الأسباب التي ترضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتصلح أمره المسلمين. إذن هذا نص واضح من كلام رحمه تعالى، وإن ترك بعضه يدل على أن ابن تيمية لا يسميه مسلمين، هذا أولا. ثانيا أنه يفرق بين الذنوب، ثم أخطاء قد تقع من أهل العلم والخلاف يكون سائغا، لا يحل لأحد أن يكفر أحد من العلماء في ذلك فضلا عن ماذا؟ كذلك التفسيق والتبديع. وثم مسائل لا، ما يتعلق بالشرك الأكبر وما يتعلق بالخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه مسائل تختلف، فالمخالف فيها كافر مرتد عن الإسلام ولو كان عالما. وهذا بحث واحد جرى فيه على النمط. ومر معنا ما يتعلق بمسألة التسمية، والتيمية رحمه تعالى له أصول، يعني البحث في كلامه من جهتين، هل يسمي عباد القبور مسلمين أم لا، البحث معه والنظر في كلامه من جهتين، أولا التأصيل وثانيا التنزيل. التنزيل هو الذي قد يقع فيه إشكالات عند بعض المتأخرين، أنه قد يقول هذه بدعة من المسلمين أو أنهم دخلوا في الإسلام أو المنتسبين إلى الإسلام، يفهم منها أنه حكم عليه بماذا؟ بالإسلام. أما التأصيل فهذا لا يحتمل، قد ذكرنا ذلك في المسائل التي ذكرناها والسلسلة السابقة فيما يتعلق بالفرق بين الأسماء والأحكام. ولذلك من جملة ما ذكره رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 20 صفحة 37 وقد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعد في أسماء وأحكام وجمع بينهما في أسماء وأحكام، هذا نص منه رحمه الله تعالى، وحكى الإجماع على ذلك اتفاق السلف، وذكر أمثلة من الكتاب والسنة تدل على ماذا؟ على أن الله تعالى سماهم مشركين وسماهم مفترين وسماهم طاغين وظالمين ومعتدين إلى آخره، وهذا كان قبل الرسالة. وأما التعذيب فهو مشروط بماذا؟ مشروط بإقامة الحج يعني الرسالة، هذا متقرر وسبق بيان ذلك في محله. قال فبطل الاستدلال العراقي وانهدم من أصله، كيف يجعل النهي عن تكفير المسلمين متناولا لمن يدعو الصالحين ويستغيث بهم مع الله، كيف يجعل هذا ويأخذ كلامه العلمي في المسائل التي وقع فيها نزاع فيجعله في المتفق عليه؟ لا شك أن هذا من التحريف ومن تبديل شرع الله تعالى. فبطل الاستدلال العراقي وانهدم الأصل، كيف يجعل النهي عن تكفير المسلمين متناولا لمن يدعو الصالحين ويستغيث بهم مع الله ويصرف لهم من العبادات ما لا يستحقه إلا الله، وهذا باطل بنصوص الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة لأنهم مشركون وليسوا بمسلمين، وقد عرفنا هذا فيما سبق. ومن عجيب جهل العراقي أنه يحتج على خصمه بنفس الدعوة، والدعوة هذه تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى بينة، تحتاج إلى إقامة حجة، يعني مجرد الدعوة لا تكفي، كون ابن تيمية قال كذا يحتاج إلى دليل، تيمية في نفسه ك كما تقدم ليس بدليل شرعي، الدليل فيما احتج به ابن تيميه رحمه الله تعالى. قال: والدعوة لا تصلح دليلا، فإن دعوة العراقي لإسلام عباد القبور تحتاج دليلا قاطعا على إسلامه. هو يحكم عليه بأنهم أهل السنة والجماعة واحتج بكلام تيمية، هذا يحتاج إلى دليل. أثبت أولا أنهم مسلمون، ثم بعد ذلك قل ماذا هم من أهل السنة والجماعة أم لا. قال أنه قال: فإن دعوة العراقي لإسلام عباد القبور، يعني حكم عليهم بالإسلام، أسلمت كما يعبر بعض الناس، أسلمت عباد القبور يعني أدخلهم في الإسلام فحكم عليهم بأنهم مسلمون. قال: لإسلام عباد القبور تحتاج دليلا قاطعا على إسلامه. والدليل لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون وحيا، ليس اجتهادا من كلام عالم أو غيره، وإنما لابد أن يكون نصا من كتاب أو سنة أو إجماع. وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على أنهم مشركون وليسوا بمسلمين، إذا من أين أن يأتي بدليل؟ هيهات هيهات أن يأتي بحرف واحد من كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم قاطعا على إسلامهم. فإذا ثبت إسلامهم هذا أولا منع من تكفيرهم، منع من تكفيرهم ما دام أنهم مسلمون ولم يرتكبوا ناقضا من نواقض الإسلام، حينئذ لا يجوز تكفيرهم. كل مسلم لا يجوز تكفيره، صحيح؟ جملة كذا صحيحة، كل مسلم لا يجوز تكفيره، ها كل مسلم لا يجوز تكفيره، صحيح أم لا؟ كل مسلم باق على إسلامه لا يجوز تكفيره وكذلك. ولك أن تفصح إذا كنت في عالم يحتاج إلى إفصاح، تقول كل مسلم لم يرتكب ناقضا لا يجوز تكفيره وكذلك. فإذا ثبت إسلامه منع من تكفيره لا إشكال فيه، لأنه إذا ثبت إسلامه منع من تكفيره ما دام أنه مسلم، وإذا كان كذلك فلا يجوز حينئذ ماذا؟ تكفيره. هذا الذي عرف، فإذا ثبت إسلامهم منع من تكفيره، والتفريع ليس مشكلا، يعني أثبت أنت أول أصل ولن نختلف في ماذا؟ ها في منع التكفير لن نختلف، لأن هذا مسلم مجمع عليه، لكن هل هو مسلم أم لا؟ هو الذي نازع فيه العراقيون. قالوا: معلوم أن من كفر المسلمين لمخالفة رأيه وهواه كالخوارج والرافضة أو الروافض كما في النسخة الأخرى، أو كفر من أخطأ في المسائل الاجتهادية أصولا أو فروعا، فهذا ونحو مبتدع ضال. مبتدع ضال، نعم لا إشكال فيه، التكفير له ضوابطه، لكن الضوابط الشرعية يعني لابد من النظر فيما يتعلق بمحل التكفير الذي هو الناقض. فإذا حصل نزاع بين أهل العلم حينئذ التكفير صار ممنوعا، ونقول حصل نزاع لابد من تقييده فيما يسوغ فيه النزاع، وما عدا ذلك فلا. قال رحمه الله تعالى: فهذا ونحو مبتدع ضال مخالف لما عليه أئمة الهدى ومشايخ الدين، ومثل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لا يكفر أحدا بهذا الجنس ولا من هذا النوع، يعني باعتبار ماذا؟ ما وقع فيه نزاع، وباعتبار أنه يؤصل أصلا مبتدعا، حينئذ يكفر كل من خالف أصله. هذا من طرق الخوارج والمعتزلة والروافض، يعتقدون أصلا وأن الدليل قد دل عليه، كل من خالفه حينئذ يكون ماذا؟ يكون كافرا، كما يجعل بعض الناس اليوم يكفر هو باجتهاده، يكفر شخصا من الناس قد يكون مصيبا قد يكون مخطئا، على الحالين من لم يكفره فهو كافر، هذا أصل الخوارج. كونك تجتهد أنت وأنت أهل الاجتهاد ورأيت أن هذا شخص كافر، هذا دينك بينك وبين الله عز وجل، لا نلزمك بأي شيء آخر إلا به بالتحري، كوني قد وقع في الناقض وكون الحكم في محله يعني الإصابة. أما إلزام الناس من لم يكفر فهو كافر، هذا لا شك أنه منهج الخوارج. ومن هنا من لم يكفر المجتمعات الجاهلية كما يقال فهو كافر، أن ذلك داخل في أصل الدين، هذا منهج الخوارج ليس من منهج أهل السنة والجماعة. إدخال الأفراد والأنواع في أصل الدين هذا من البدع، ليس من منهج أهل السنة والجماعة. هنا كذلك شيخ الإسلام رحمه تعالى محمد الوهاب كشيخ الإسلام التيمية لا يجعلون ذلك مناطا للتكفير، وإنما هو منهج الخوارج ومنهج المعتزلة. هذا النقل الأول، هذا النقل الأول عرفت فيه ماذا؟ هذا يعطيك الآن كيفية التعامل مع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا أهم نقل، والجواب عنه أهم جواب، لأن أكثر المحرفين والذين ينسبون الكلام إلى شيخ الإسلام رحمه الله ما يخالف مذهبه هو من هذا القبيل، إما أنه يأخذ كلاما في موضع محل الخلاف فيجعله في المتفق عليه، وإما أن يكون ماذا؟ ناظرا في الجواب دون السؤال. وسيأتي النقل الثاني، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.